الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وسن ترتيبه وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه، وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك، وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه، ويعيد المقصر في الوقت، وصحت إن لم يعد، كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله، وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه، وناس ذكر بعدها، كمقتصر على كوعيه لا على ضربة، وكمتيمم على مصاب بول، وأول بالمشكوك وبالمحقق، واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضّ وجماع مغتسل لا لطول إلا لطول، وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا، وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما، وضمن قيمته، وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. يقول خليل في مختصره: وسن ترتيبه وإلى المرفقين، يعني أنه من السنن ترتيب التيمم بأن يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه، فهذا الترتيب بين فرائض التيمم هو من السنن، فإذا نكس أعاد ما لم يطل، وإلا بأن حصل الطول فإنه لا تطلب منه إعادته، بل حينئذ يتركها ويصلي. وإلى المرفقين، يعني أن مسح اليدين إلى المرفقين هو من السنن في مذهب الأئمة المالكية، وأوجبه الشافعي وابن سحنون وابن حبيب ومحمد بن الحكم من المالكية، فأوجبوا مسح المرفقين. نعم. وتشديد ضربة ليديه، يعني أن تشديد الضربة الأولى واجبة، وتشديدها مرة ثانية هو سنة، ولا ينافي ذلك فعل الواجب بها، وأنتم تعلمون أنها يفعل بها الواجب، لكن لا ينافي بذلك، لأنها إنما شرعت تكملة للأولى، فهي من باب التكملة للأولى، وهذا لا ينافي فعل الواجب بها. كذلك أيضا من المناديب التي تطلب في التيمم التسمية، وكذلك يندب السواك، ويندب الصمت، ويندب ذكر الله تعالى، ولا يطلب الموضع الطاهر هنا، ولا الموضوع الذي من شأنه الطهارة، فالمهم أن يصلي الإنسان هكذا. وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، يعني أنه يندب للإنسان أن يبدأ بظاهر يمناه بيسراه، أي يجعل ظاهر اليمنى يبدأه باليسرى ويمسح هكذا، هذا من المندوب تقديمه، ثم يفعله باليسرى باليمنى مثل ما فعل باليسرى، بحيث يفعل هكذا، إذن فهذا مطلوب. وهذا يقال له حمدون، ظاهر الذراع قدمي والرجل في الوضوء والتيمم، يعني حمدون هو هذه الصفة، أن تجعل اليمنى وسط في مقدم اليمنى تجعله في وسط اليسرى، ثم تمسح وتقدم الظاهر على الباطن، والمقدم على المؤخر، يعني لا تفعل هكذا، لو أنك مسحت هكذا وهكذا لأجزأك، لكن يندب لك أن تفعل هذه الهيئة المعينة. ثم مسح الباطن لآخر الأصابع، هكذا تمسح الباطن لآخر الأصابع هكذا، ثم يسراه كذلك، ما تفعله باليسرى مثل ما فعلت باليمنى. ثم ذكر الأشياء التي تبطل التيمم، فقال: وبطل بمبطل الوضوء، التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء من نواقض الوضوء، كلها تنقض التيمم، لكن التيمم يزيد أشياء على الوضوء، منها التكرار، ومنها المسح الشديد ولم يذكره المصنف، ومنها الطول والتكرار والمسح الشديد فاعلها لدى التيمم يعيد، يعني هذه الأشياء عند المالكية، من كرر المسح أو شدده جدا بحيث خرج عن نطاق المسح، لأن التيمم عبارة عن مسح، فإذا فعلته بشدة لم يعد مسحا وصار شيئا آخر. وكذلك إذا طال ما بين الفرضين يبطل أيضا التيمم. وبوجود الماء قبل الصلاة، يعني أن من وجد الماء قبل الصلاة ولو كان قد شرع في التيمم فإنه أو أكمله فإنه ينتقض تيممه حينئذ وبه يلغزه. ما هو هذا التيمم الذي يبطله وجود الماء أو قرينة دالة على الماء؟ ما هي الطهارة التي تنتقض بالماء بوجود الماء؟ نحن عندنا في المثل يقولون ما هي الطهارة التي يبطلها نهيق الحمار؟ لماذا؟ لأن الحمار هو الذي كان يجلب عليه الماء، فمن شأنه أنه إذا دخل القرية نهق، ونهيقه علامة على مجيء الماء. نعم. ما هي الطهارة التي تنتقض بوجود الماء؟ بنهيق ال بنهيق لا فيها، يعني أنه إذا وجد الماء فيها أي في أثناء الصلاة فإنه لا يبطل تيممه لأنه دخل الصلاة على وجه جائز، لأنه دخلها على وجه جائز، إلا ناسيه، إلا إذا كان ناسيا للماء فإنه يعيد أبدا. وسبب ذلك أن النسيان عند الفقهاء نوع من التفريط، فالناسي كأنه مفرط، فلذلك كان ينبغي له أن يبحث ويفتش، لما لم يبحث ولم يفتش وعوقب بأنه يعيد أبدا. ويعيد المقصر، المقصر في طلب الماء الذي يقصر في طلب الماء لم يبحث عنه جدا، بحث عنه بحثا غير قوي، وهم تيمم وصلى وبعد ذلك وجد الماء يعيد في الوقت، أي تندب له الإعادة في الوقت. لكن هنا خليل صرح بالمفهوم هنا واستشكل ذلك، لأنه قال ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد، هذا تصريح بما علم التساما، لأنه يفهم من الإعادة في الوقت الصحة إذا لم يعد، صحيح؟ فهو هنا صرح بما علم التزاما، لكن ردا على ابن حبيب القائل يترى ما به الندب إلى الأبد، فالذي قصر في الطلب عند ابن حبيب يعيد أبدا، وهو هنا أراد أن يرد على ابن حبيب فقال وصحت إن لم يعد، تصريح بما علم التزاما وردا على ابن حبيب القائل يترى ما به الندب إلى الأبد في الوقت، في يعيد، انتهى الكلام، يعيد المقصر في الوقت بمعنى أنه يعيد في الوقت، والإعادة في الوقت الوقت المختار تقتضي عند الفقهاء صحة الصلاة، لكن هو قال وصحت إن لم يعد، هذا تصريح بما علم التزاما من قوله في الوقت، لكن إنما ذكره ردا على ابن حبيب القائل يترى ما به الندب إلى الأبد، فهو هنا أراد واختار أن يرد على ابن حبيب فقال وصحت اللي معي. لا لا لا، الوقت إذا قيل، لا هذه قاعدة في الفقه، إذا قيل في الوقت معناه أنه ليس واجب وأنه يقتضي الصحة، هذا شيء معروف عند الفقهاء. كواشده بقربه أو رحله، كما أنه إذا وجده بقربه يندب له أن يعيد في الوقت، يعني أنك فتشت عن الماء ولم تجده، فلما صليت وجدت أنه كان قريبا منك، أن الإناء كان بجنبك ولم تشعر به. أو رحله، أي أنك فتشت في رحلك وهو الأمتعة التي تحمل في السفر مثلا فلم تجد فيها ماء في البيت، فلما صليت وجدت أن الأمتعة فيها ماء تعيد في الوقت. لا إن ذهب رحله، يعني أنه إذا ذهب رحله بأن ضل عليه الرحل ثم فتش عنه ولم يجده ثم صلى وبعد ذلك وجد الرحل فإنه لا يعيد، لا تندب له الإعادة. وخائف لص أو سبع، يعني أن خائف اللص وخائف السبع أيضا يعيد في الوقت، لكن لا يعيد في الوقت إلا بشروط، بشرط أن يكون هناك ماء، هو رأى ماء عليه لص أو عليه سبع وما استطاع الوصول إليه، تبين نفس هذا الماء، تبين أن هذا الماء موجود وبان العدم، أي بان أن هذا اللص غير موجود وأن هذا السبع غير موجود وأنه كان شيء آخر متوهم، واتسع الوقت، واتسع الوقت، يعني كان الوقت في الساعة، هذا يعيد في الوقت. أما من خاف لصا أو سبعا ثم بعد ذلك تبين أن الماء موجود وأن اللص كان موجود والسبع كان موجود، لا تندب له الإعادة في الوقت لأنه دخل الصلاة على وجه جائز. يعني أنك أنت كنت على بير رأيت عنده لصوص ورأيت عنده سباع، قلت هذا البير لا أستطيع الوصول إليه، صليت، لما صليت تبين أن البير ليس به أحد، إذا تبين، إذا تبينت الخبر وجدت أن الماء، أن هؤلاء ليسوا لصوص وأن هذه التي كنت ترى ليست سباع، هذا يندب لك الإعادة في الوقت لأنك يبدو أنك قصرت في التحقق، قصرت في التحقق من المسألة. أما إذا تبين لك بعد صلاتك أنه كانت هناك نصوص وأنه كان هناك سبع وأنه بعد ذلك ذهب، لا تندب الإعادة في الوقت لأنك دخلت الصلاة على وقت وجه جائز، لا تندب لك الإعادة في الوقت. لو أنك بعد ذهاب اللص وبعد ذهاب السبع وجدت ماء غير الماء الذي كان عنده اللص والسبع، لا تندب لك الإعادة في الوقت أيضا. فلذلك وخائف من لص أو من سبع يعيد في الوقت بشرط أربع: تبين الماء وبان العدم وتبين الماء وبان العدم وتبين الماء وعائد وخائف من لص أو من سبع يعيد في الوقت بشرط أربع: تبين الماء وبان العدم ووجد الغير وخوفا يجزم، وحيث ما يختل الشرط لم يعد إلا إذا اختل الأخير فالأبد. إذا ما كنت تتوهم، كنت شاك في الخوف أو كنت شاك يعني لم تجزم به جدا وصليت، بعد ذلك تبين لك أنه لا يوجد لص ولا سبع تعيد أبدا. لكن لماذا؟ لأنك كنت متوهما، دخلت الصلاة وأنت متوهم في وجود السباع واللصوص ولم تكن متيقنا بها. صعبتم هذا؟ نعم. ومريض عدم مناولا، المريض الذي عدم مناولا وكذلك الزمن المقعد الذي عدم مناولا، سواء كان يتكرر عليه الداخلون أم لا، هذا تندب له إعادة الوقت إذا صلى دخل الوقت ولم يجد من يناوله ثم صلى، من بعد ذلك دخل عليه إنسان وأراد أن يناوله شيء، فإنه تندب له إعادة الوقت. نعم. وراشي قدم، يعني أن الراشي الذي يرجو وجود الماء ثم قدم أي صلى في أول الوقت ثم بعد في آخر الوقت وجد الماء فإنه يعيد في الوقت، لكن بشرط أن يجد نفس ذلك الماء الذي كان يرجو. أما إذا وجد ماء آخر ما كان متوقعا غير الماء الذي كان يرجو فإنه لا تندب له الإعادة في الوقت. ومتردد في لحوقه، المتردد في لحوق الماء إذا صلى، متردد في لحوقه إذا صلى سواء صلى وسط الوقت أو صلى أوله ثم لحق الماء فإنه يعيد في الوقت، بشرط أن يلحق ذلك الماء الذي كان يقصد. أما إذا وجد ماء آخر ما كان يتوقع لا تندب له الإعادة في الوقت. بخلاف مفهوم قوله متردد في لحوقه أن المتردد في في وجوده لا تندب له الإعادة في الوقت. إذا صلى أولا لا تندب له الإعادة في الوقت. وناس ذكر بعدها، يعني من كان عندهما ونسيه وظن أنه لا ماء له ثم صلى وبعد ذلك بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه عندهما، تندب له الإعادة في الوقت. كمقتصر على كوعيه، كما أن الإنسان إذا اقتصر على الكوعين ولم يمسح المرفقين يعيد في الوقت. لماذا؟ إن وإنما كانت إعادة في الوقت بقوة القول بوجوب مسح المرفقين، لأنه قول الشافعي وابن السحنون وابن عبد الحكم من المالكية، فلذلك كان من اللازم أن يعيد. ولذلك قال لا على ضربة، أي الذي لم يعيد الضربة مع القول بسنيتها، لأن القول بسنيتها أضعف من القول، أي أن القول بوجوب المرفقين أقوى من القول بوجوب الضربة الثانية، فلذلك كان من ترك المسح على المرفقين يعيد في الوقت ومن ترك الضربة لا يعيد في الوقت. استوعبت هذا؟ وكمتيمم على مصاب بول، الإنسان إذا تيمم على تراب وقد كان هذا التراب أصابه بول قال إنه يعود في الوقت، وهذا عجيب جدا. كيف أنت تتيمم على تراب نجس من البول ومع ذلك تعود في الوقت؟ وأول بالمشكوك، أي أن هذا المصاب بالبول مشكوك في إصابة البول له لأنه غير محققة. وعلى هذا إذا كنت تتحقق من وجود البول في هذا المكان تعود أبدا. نعم. وبالمحقق، أي وأول أيضا بالمحقق، أي بأنك بأن هذه التراب محقق أن هذا البول أو النجاسة أصابها أصابته، فصار الإشكال هنا واستشكل هذا القول. وأفيد أي ورفع هذا الإشكال بأن مالك إنما قال بذلك للقائم مراعاة للخلاف، وهو أن هناك من يقول بطهارة الأرض بالجفاف كالحسن البصري ومحمد بن الحنفية، فإنهما يقولان بطهارة الأرض بالجفاف. نعم. محمد بن الحنفية. لا محمد محمد بن الحنفية ليس من الحنفية. ابن علي بن أبي طالب. نعم. وأول أيضا وأول أيضا بأن هذه التراب المحقق أنها أصابت البول أن البول أنها ضرت عليها الريح تراب أخرى. فصار التراب الذي يباشره المتيمم ليس هو التراب المصاب. انتهى. هكذا. إذا أولى بهذه التأويلة. واقتصر على الوقت أي مالك رحمة الله المدونة للقائل أي مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالشفاف وهو الحسن البصري ومحمد بن حنفي. ومنع مع عدم ماء وكذلك مع عدم القدرة عليه تقبيل متوضئ ذكرا أو أنثى. يعني أنه يمنع مع عدم وجود الماء أو مع عدم القدرة على استعمال الماء يمنع تقبيل المتوضئ سواء كان ذكرا أو أنثى يمنع له التقبيل لأن هذا التقبيل قد يتسبب له في انتقاض وضوئه وهو مع ذلك لا يجد ماء أو يجده ولا يقدر على استعماله. نعم. وكذلك أيضا الإنسان الذي الذي هو متوضئ لكن لا يقدر على استعمال الوضوء مرة أخرى لمرض فيه لا يستطيع أن يتوضأ في النهار مرتين مثلا وهو متوضئ لصلاة الظهر وقد صلى به الظهر لا ينبغي له أن يداعب زوجته بهذه الأمور لأنه يتسبب له ذلك في انتقاض وضوءه وهو لا يقدر على استعمال الماء أو لا يجد الماء يمنع له. وهذا خالف فيه ابن وهب ومنع مع عدم ماء خلافا لابن وهب القائل أنه لا يمنع عليه ذلك. وجماع مغتسل كذلك المغتسل الذي لا يجد الماء أو لا يقدر على استعمال الماء يمنع له الجماع إلا لطول ينشأ عنه ضرر الزوج أو ينشأ عنه ضرر الزوجة. وهذا الطول بعض الفقهاء حده بالعرف وبعضه حده بحال الزوج وحال الزوجة وبعضهم حده بيومين وبعضهم حده بثلاثة أيام. وكذلك يقول ابن القاسم قياسا على هذه المسألة يمنع للحاقن الذي يخف عليه الحقن إذا كان لا يجد الماء يمنع عليه أن يرخي يعني وسته لخروج الريح إذا كان حقنه خفيفا حتى يصلي. وهذا ذكره صاحب الطراز. نعم. وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا. الإنسان إذا نسي إحدى الخمس حكمه في الفوائت أنه يصلي خمسا لأنه نسي إحدى الخمس ولا يدري هل هي الظهر أو العصر أو المغرب لا يبرئ ذمته إلا أن يصلي خمسا. هذه الخمس يتيمم لكل واحدة منها وإن كان هذا أخذ من قوله سابقا لا بفرض لكنه إنما أعاده هنا لي لا يتوهم أن الفائتة ليست فرضا وأنها كالفرض وأنه يغتفر فيها ذلك فأعاد لها المسألة خوف التوهم فقال وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا. وقيل إنه يتيمم تيمما واحدا ويصلي به خمسا وهو ضعيف. وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب يعني أنك أن الإنسان ذو ماء مات إنسان هنا مات ذو ماء مات ومعه مع ذلك جنوب يعني معه جنوب وتوفي ذو ماء مات ومعه جنوب يقدم صاحب الميت إلا لخوف عطش إلا إذا كان يخشى خوف العطش على الحي فإنه حينئذ يقدم الحي في الحق الماء لأن صاحب الحياة أحق بالماء وييمم الميت. نعم. ككونه لهما كما إذا كان الماء يشتركان فيه أي يملكانه معا فإنه يقدم فيه أيضا الحي لأن حق الحي مقدم على حق الميت وييمم الميت. وضمن قيمته أي ضمن الحي قيمته في تلك الحالة في يعني قيمته في ذلك المكان على تلك الحالة ولم يضمنه الفقهاء مثله لأنه لو ضمنوه مثله لكان شيئا تافها لأن مثل هذا الماء مثلا في مكان فيه الماء قد يكون يعني شيء ليس مهما لكن ضمنوه قيمته لأن قيمة الماء في مكان لا ماء فيه تكون كثيرة أما لو ضمنوه مثله لأعطاهم مثل هذا الماء في المكان الذي يوجد فيه الماء وهذا حين لا تكون له قيمة لذلك اختاروا تضمين القيمة. أما إذا كان نعم فلذلك قال إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته. وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. الإنسان إذا لم يجد ماء ولا صعيدا فإنه تسقط عنه الصلاة وهذا هو مذهب مالك رحمة الله عليه. ومذهب القاسم أنه يؤدي الصلاة ثم يقضيها بعد ذلك، ومذهب الشاب أنه يؤديها، ومذهب أصبغ أنه يقضيها، وزاد القابسي قولا خامسا وهو أن المربوطة أن الإنسان إذا كان مربوطا بيديه أنه يومئ بيديه للأرض للتيمم ويومئ بجبهته للصلاة، هكذا هذا زاده القابسي. ولذلك إذا نظرنا هذه الأقوال نجد أن مالكا يقول إن وجود الماء أو يقول إن الطهارة شرط في وجوب الصلاة، ونرى أن أشهب يقول إنها شرط في أداء الصلاة لا في وجوبها. ولذلك يقول بعضهم أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى الطهرة شرطا في الوجوب لمسقط، يقول ابن غازي أرى الطهرة شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداء عند من بعد أوجبا ويحتاط باقيهم. ومن قال إنه لأشهب شرط دون عجز قد أغربا، بعضهم عزى لأشهب أنها شرط أن الطهارة عنده شرط ما لم يعجز عنه الإنسان قد أغربا، فقال الرهوني مجيبا لغازي هو الحق لا إغراب فيه ولا امتراف عنه أبو بكر أبان وأعرب، أي صحت نسبته لأشهب. وهذه مسألة مضبوطة بشواهد معروفة، من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا ويحتاط باقيهم. نعم دارس. نعم. وللقابسي الربط يومي لوجهه، وللقابسي الربط هي الإنسان المربوط يومي بوجهه وكفيه قصدا للصلاة ومطلبا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.